بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق والهدى والتقى، وأن يوفقنا وإياكم والسامعين لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم والسامعين كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبعد. فهذه رسالة مختصرة في علم أصول الفقه للشيخ العالم العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، كتبها وهي حاوية على صغر حجمها لكثير من المباحث الأصولية في عبارة وجيزة واضحة بينة. بدأ الشيخ رحمه الله، ولعلي أتولى القراءة والشرح توفيرا للوقت وتكرار الجهد. فأصول الفقه كما بدأه رحمه الله في تعريفه، قال: تعريف أصول الفقه يعرف باعتبارين. اشتهر عند أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم يعرفون العلوم التي يتكلمون فيها لتتصور وتعرف ماهية هذا العلم الذي يتحدث فيه أو يتكلم، فقال: أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أصول الفقه باعتبار مفرديه، أي باعتبار كونه مركب من مضاف ومضاف إليه. وحتى يعرف المضاف والمضاف إليه لا بد من تعريف جزئي هذا الاسم، فقال: باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فإذا أراد أن يعرف هذا العلم، أي علم أصول الفقه، فعليه أن يعرف أصول ثم يعرف الفقه، ثم يجمع بين هاتين الكلمتين بعد تعريفهما ويتضح ما هو المراد بهذا العلم. فأصول لا بد أن تعرف من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، والفقه يعرف من حيث اللغة ويعرف من حيث الاصطلاح، والتعريفات اللغوية يختار منها ما يناسب المقام، يختار من التعريفات اللغوية ما يناسب المقام الذي تتحدث فيه. فقال الشيخ رحمه الله: فالأصول جمع أصل، أصول جمع أصل. ثم عرفه بعبارة وجيزة: وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك مثل الشيخ لهذه القاعدة الكلية، وهو ما يبنى عليه غيره، كل ما يبنى عليه غيره فهو أصل، من ذلك البناء، من ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فعرف الأصول بهذا التعريف الجامع ما يبنى عليه غيره، ثم مثل له بمثال وآية، ثم بدأ بتعريف الفقه. فكان لا بد من إضافة تعريف أصول بعد أن علمنا معناه من حيث اللغة، لا بد من تعريف الأصول من حيث المصطلح الذي نتكلم فيه. والأصل من حيث الاصطلاح يطلق على عدة معان، كما أنه يطلق على عدة معان من حيث اللغة، لكن المراد هنا بالأصل هو الدليل. هو الدليل، الأصل ماذا؟ هو الدليل. والدليل هو المرشد بمعنى ناصب العلامة أو العلامة نفسها. ومن حيث الاصطلاح، الدليل من حيث الاصطلاح هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم خبري أو إلى مطلوب خبري. ما يتوصل بصحيح النظر فيه، هذا تعريف الدليل من حيث الاصطلاح. الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الدليل من حيث الاصطلاح. ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه، أي إذا نظرت في هذا الشيء، هذا الدليل، هذه الآية، هذا الحديث، تتوصل إذا نظرت فيه بنظر صحيح إلى مطلوب خبري، أي إلى مطلوب تصديقي. مطلوب تصديقي فيشمل العلم ويشمل ما ترجح من أحد طرفي المسألة. فهذا المطلوب الخبري أي التصديقي. والدليل قد يوصلك إلى المطلوب بما لا يحتمل النقيض، وقد يوصلك إلى المطلوب بما يترجح أحد طرفي المسألة على الآخر. والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. والفقه يطلق ويراد به أيضا معان أخرى من حيث اللغة، ومنه قوله جل وعلا: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. واصطلاحا عرفه الشيخ رحمه الله بقوله: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف الفقه من حيث الاصطلاح، عرف من حيث اللغة وعرف من حيث الاصطلاح، وفي الأصول عرف من حيث اللغة وزدنا تعريفه من حيث إيش؟ الاصطلاح. فالمراد بقولنا معرفة أي العلم والظن، فإنك قد تعلم الشيء أو تعرف الشيء علما يقينيا، كمعرفة أن الله عز وجل قد افترض على العباد 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأن الله عز وجل افترض عليهم صوم شهر رمضان أو الحج لبيت الله عز وجل مرة في العمر. هذه معلومة، أصبحت معلومة من الدين بالضرورة، لا يمكن إنكارها. أو الظن ككثير من المسائل الفقهية، ككثير من المسائل إيش؟ الفقهية، كما يتعلق بشروط الصلاة وما يتعلق بمستحباتها وواجباتها، وما يتعلق بالطهارة، وما يتعلق بشرائط الحج والصوم والزكاة، وهكذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمة الله عليهم بسبب أن الأدلة التي تواردت على هذه المسألة لم تبلغ الحد الذي بلغه القسم الأول، وهو أنه أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة. قال: لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، الأحكام أي الأحكام المتلقاة من الشرع. فوصف الأحكام بكونها شرعية قيد يخرج به الأحكام المتلقاة من حيث اللغة، أو الأحكام المتلقاة من حيث العقل، أو الأحكام المتلقاة من حيث العرف والعادة أو الطبيعة. قال كمعرفة، فخرج كالوجوب والتحريم، هذه بالنسبة للأحكام الشرعية، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. ثم قال رحمه الله: والمراد بالعملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، لأن الفقه يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالاعتقاد، وإن كان الاعتقاد علم لكنه لا يسمى فقها. قال: ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها من حيث الاصطلاح. قال: والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية، أي الفقه، معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. فأدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. فإذا قيل مثلا: ما هو الدليل على اشتراط النية مثلا في الصلاة أو في الوضوء أو في تبييت النية كما في صيام رمضان؟ يستدل على هذه المسائل بأدلة جزئية تفصيلية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهكذا. فهذه الأدلة التفصيلية تبحث في علم أصول الفقه، أما في الفقه، أما في علم أصول الفقه فلا تذكر الأدلة التفصيلية أو الجزئية إلا على سبيل ضرب المثال وتبيين القاعدة الكلية. فقال الشيخ رحمه الله: فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. بعد أن عرفنا أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، فعرفنا من حيث اللغة والاصطلاح الأصول، وعرفنا الفقه من حيث اللغة والاصطلاح، بماذا نخرج في تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا؟ ماذا يقال في أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا؟ أدلة الفقه. إذا أردت أن تعرف علم أصول الفقه باعتباره بعد أن خلصت من هذه التعريفات اللغوية والاصطلاحية، في نهاية التعريف تقول: يعرف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا بماذا؟ ها شباب، بأدلة الفقه. هذا هو تعريفه من حيث إيش؟ كونه مركب إضافي. أما باعتباره علما، هذا التعريف الآخر أو الطريق الآخر لتعريف علم أصول الفقه، قال: باعتباره أو باعتبار كونه لقبا، أصبح هذا أصول الفقه بمجموعة بمثابة اللفظة الواحدة الدالة على علم معين، فيعرف بأنه علم يبحث أو يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فهذا هو تعريفه من حيث اعتباره، أصبح هذا أصول الفقه علما على علم معين. فقال الشيخ: ومرادنا بقولنا الإجمالية القواعد العامة، القواعد العامة كقولهم: الأمر للوجوب، والأمر يقتضي الفور، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد. اللفظ العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وهكذا. هذه القواعد إيش؟ الكلية أو الإجمالية. مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ. فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. ثم قال رحمه الله: وكيفية الاستفادة منها، معناه كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. بمعنى أنك تعرف كيف تتعامل مع هذه الأدلة إذا ورد نص عام عارضه خاص، أو مطلق عارضه مقيد، أو نص ثبت في وقت ثم جاء نص آخر متراخيا عنه فنسخه، وكيف تعرف دلالات الألفاظ من تقسيمها إلى نص أو ظاهر أو مجمل، وكيف تستفيد أي تستنبط وتأخذ الأحكام من هذه الأدلة، وكيف تتعامل مع الأدلة حين التعارض. قال: معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. وقوله: وحال المستفيد، أي يبحث أيضا في علم أصول الفقه حال المستفيد، أي حال الطالب لهذه الأدلة والمتعامل معها وهو المجتهد. حال المستفيد، المراد به المستفيد هنا ماذا؟ المجتهد. فيتكلم عن تعريف الاجتهاد وعن شروط الاجتهاد وعن صفات المجتهد وما يصح فيه الاجتهاد وما لا يصح فيه الاجتهاد. ثم عقد الشيخ رحمه الله بعد أن عرف هذا العلم باعتبارين، قال: فائدة أصول الفقه. قال: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. عبارة مختصرة تدل على مكانة هذا العلم، فهو من علوم الآلة التي يفهم بها مراد الشارع في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفائدته كما قال: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها، أي يستطيع بها الناظر أو الطالب أو المجتهد أو العالم بهذا العلم، استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. فهذه يعني دراسة علم أصول الفقه تجعل لدارسه وطالبه دربة، ويتطور حتى تصبح معرفته لهذه العلوم واستنباط الأحكام منها ومعرفة مراد الله عز وجل أشبه بالسليقة، فتصبح لديه قوة للتعامل مع هذه الأدلة وهذه النصوص، فيعلم ماذا أراد الله عز وجل بها وماذا أراد بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار رحمه الله إلى أن أول من جمع هذا العلم في كتاب مستقل ومصنف مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. فهو فعلا أول من ميز وأخرج علم أصول الفقه إلى من الصدر إلى السطر هو الإمام الشافعي رحمه الله. ومن بعده كثرت التآليف وتنوعت طرق التآليف في هذا العلم، ما بين طريقة الجمهور وما بين طريقة الفقهاء وما بين الطريقة التي تجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة الجمهور، ولكل طريقة مميزات ولها مصنفات كتبت على نفس هذه الطريقة. ثم قال رحمه الله: الأحكام، بدأ يتكلم عن الأحكام، والمراد بحديث عن الأحكام الآن سيتكلم عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، إذ الحكم الشرعي شامل لهذين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فقال رحمه الله: الأحكام جمع حكم. والحكم من حيث اللغة يطلق ويراد به القضاء ويطلق ويراد به المنع. وعرف الشيخ رحمه الله أما الأحكام من حيث الإطلاق فالحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا قلت الصلاة واجبة فقد حكمت بالوجوب للصلاة، وهكذا من حيث العموم. أما كلامنا هنا فمن حيث الخصوص، أي الأحكام الشرعية. فقال الشيخ رحمه الله: هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فقول ما اقتضاه خطاب، ما اقتضاه أي هو مدلول خطاب الشارع، ما اقتضاه أي هو مدلول خطاب الشارع. وخطاب الشرع كما فسره الشيخ بقوله هو الكتاب والسنة، والمتعلق بأفعال المكلفين معناه ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا، فلا يراد بقولهم أفعال قسيم القول، وإنما يراد بالفعل ما يشمل الفعل بمعنى الحدث، وما يشمل القول سواء كان قول اللسان أو قول القلب أو فعل الجوارح. فهذه هذا هو المراد بمعنى أفعال المكلفين، سواء كان من حيث الإيجاد كالقيام بالصلاة والحج والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وهكذا، أو من حيث الترك كالبعد عن ما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات. قال: فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. قال: والمراد بقوله ما اقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. قال المكلفين، قال ما من شأنهم التكليف، ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، وإلا فالمكلف هو كل بالغ عاقل، المكلف هو كل بالغ عاقل. وفسر الشيخ لفظة المكلفين قال ما من شأنه التكليف ليشمل الصبي، فإنه مكلف في بعض الأشياء مما يتعلق بأفعاله من إتلاف أو ما يتعلق في ذمته بالنسبة لماله من زكاة أو مشبه هذه الأشياء، أو صحة صلاة لو صلى وثبوت الأجر له، وما يتعلق أو ما يصح أن يتقرب به هذا الصبي ولو لم يكن بالغا. والمجنون كذلك، أي من حيث ما يقوم به المجنون من إتلاف أو أن يكون سببا في ترتب أحكام تكليفية يقوم أو يقوم نيابة عنه وليه بها، فإذا أتلف المجنون شيئا وجب على وليه الضمان، وكذا الصبي. ثم قال من طلب، من طلب، الطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك، طلب فعل وطلب ماذا؟ ترك. فيشمل من طلب أي طلب الفعل، والفعل قد يكون طلبه جازم وقد يكون غير جازم، والترك قد يطلب الشارع ترك أشياء طلبا جازما، وقد يطلب الشارع ترك أشياء طلبا غير جازم. وأدخل أو قال الشيخ قال والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، طلب الفعل وطلب إيش؟ الترك. فالأمر طلب الإيجاد، والنهي طلب الترك، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، سواء كان الطلب الفعل بالإلزام أو على سبيل الأفضلية، أو كان طلب الترك على سبيل الإلزام أو على سبيل الأفضلية. قال والمراد بقولنا أو تخيير، هذا هو المباح، ما خير الشارع بين فعله وتركه هو المباح، إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، هذه هي أو هذا هو حد المباح. قال: والمراد بالوضع أو الوضع، الوضع المراد بها الأحكام الوضعية، المراد بها ماذا؟ الأحكام الوضعية كالأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، هذه كلها إيش؟ من أحكام ماذا؟ الوضع. ومعنى الوضع أن الشارع ربط بين شيئين فجعل أحدهما علامة على الآخر أو سببا أو مانعا أو دليلا على صحة أو دليلا على فساد أو رخصة أو عزيمة، فربط الشارع بين هذه. صوموا لرؤية وأفطروا لرؤية، ربط الله عز وجل بين رؤية الهلال والصوم فجعله سببا أو علة لوجوب الصوم. فهذه الأحكام الوضعية، أو دخل في قوله أو وضع أي الأحكام الوضعية. فقال الشيخ: الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. بعد أن انتهى من تعريف الحكم أو الأحكام من حيث اللغة والاصطلاح، قال: والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ثم سيبدأ بتعريف كل واحد منها من حيث اللغة ومن حيث إيش؟ الاصطلاح. قال: فالواجب لغة الساقط أو اللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. هذا من أدق التعريف بالنسبة للواجب. فإذا قسمت الطلب كما في التعريف السابق بأفعال المكلفين من طلب، تقول الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب ترك، طلب فعل جازم وطلب ترك غير جازم، وطلب أقصد الفعل، والثاني طلب ترك جازم وطلب ترك غير جازم. ففي الأول هو الواجب، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. والمندوب ما هو؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. والحرام أو المحرم ماذا؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. والمكروه ما طلب الشارع تركه تركا غير ايش؟ غير جازم. طيب، هذه أربعة. ولهذا قال الشيخ: والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ الصلوات الخمس المفروضات، وأيضا الصوم. واضح؟ طيب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع. ماذا يخرج بقولنا ما أمر به الشارع؟ هذه الثلاث كلمات تخرج ماذا؟ ما أمر به الشارع. يخرج ماذا؟ يخرج ماذا؟ الحرام والمكروه والمباح. لأن المكروه والحرام لم يأمر بهما الشارع بل نهى عنهما، والمباح ليس فيه أمر، ليس فيه طلب، لا من حيث الإيجاد ولا من حيث العدم. وخرج بقولنا على وجه الإلزام ماذا؟ على وجه الإلزام ماذا؟ المندوب. فلم يبقى إلا ماذا؟ إلا الواجب. ثم عرف الشيخ أو بيّن أن هذا الواجب قد يعرف أو يعرف بثمرته. قال: والواجب يثاب فاعله امتثالا، ويعاقب أو ويستحق العقاب تاركه. هذا تعريف بالثمرة، الثمرة المترتبة على القيام بالواجب امتثالا لله عز وجل أن تثاب. معنى؟ طيب، وإذا تركه الإنسان استحق إيش؟ العقاب. هذا تعريف بالثمرة أو ما يترتب عليه. ثم ذكر أسماء الواجب قال قد يسمى الواجب ويسمى الفرض ويسمى فريضة ويسمى حتما ويسمى لازما. هذه من يعني عدة أسماء لمسمى واحد. قال والمندوب لغة المدعو، المندوب لغة المدعو. واصطلاحا من يعرفه على طريقة الشيخ رحمه الله؟ نعم، لا على طريقة الشيخ، نعم، لا لا على نفس لفظ الشيخ، ها، ما أمر به الشارع، ها، على غير وجه الإلزام، على غير وجه الإلزام. قال ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. ثم مثل رحمه الله بقوله كالرواتب، كالسنن إيش؟ الرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع ماذا؟ المحرم والمكروه والمباح. طيب ماذا بقي؟ ها؟ الواجب. كيف نخرجه؟ قال لا على وجه الإلزام، فخرج به ماذا؟ الواجب، لأنه مأمور به على وجه إيش؟ الإلزام، فلم يبقى إلا ماذا؟ المندوب. قال والمندوب هذا تعريف آخر لثمرة الفعل. قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. هذا الفارق بينه وبين من؟ الواجب. ما الفرق؟ كلاهما يقع عليهما الثواب حين إيش؟ حين الامتثال وإرادة التقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل، ويمتاز الواجب عن المندوب بماذا؟ بأن من تركه يستحق ماذا؟ العقاب. طيب قال ويسمى سنة، أي المندوب يسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. قال والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، كعقوق الوالدين. وخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع ماذا خرج؟ ها، ماذا خرج؟ الواجب والمندوب والمباح. لماذا خرجت هذه؟ لا، لأن الواجب مأمور به، ها، ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن الشيء الذي ألزم الشارع المكلف بتركه. طيب فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك ماذا؟ المكروه. قال والمحرم هذا تعريف بثمرة أو بالثمرة المترتبة على الفعل. قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى المحرم محظورا وممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ماذا؟ ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك أو بالفعل، بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. قال والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. قال والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في إيش؟ ها؟ في نهار رمضان. طيب كالأكل في رمضان ليلا، الشيخ أخر ليلا لعل أحد يتوهم أن يأكل في نهار رمضان، أصحاب الأعذار ليسوا هم الأصل. قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، لأنه يتعلق بهما ماذا؟ أمر. وخرج بقولنا ولا نهي ماذا؟ المحرم والمكروه. فماذا بقي؟ لم يبق إلا المباح، لأن القسمة العقلية خمسة: طلب الفعل وطلب الترك ينقسم إلى قسمين، فالمجموع ماذا؟ أربعة. هنا طلب فعل وهنا طلب ترك، إذن لابد أن يكون في قسم ليس فيه ماذا؟ طلب، لا بالفعل ولا بالترك، وهذا ماذا؟ المباح، وهو مكمل للقسمة إيش؟ العقلية. فأصبحت الأحكام التكليفية ماذا؟ خمسة. طيب، وبقوله رحمه الله قال: وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق بهذا المباح أمر لكن لا لذاته، أو نهي لكن لا لذاته، فإنه هذا هو المباح. أما إذا تعلق به أمر لذاته أو نهي لذاته خرج عن كونه ماذا؟ مباحا. قال: خرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. مثل الأكل والشرب، يأكل الإنسان ويشرب ليتقوى بهذا الأكل والشرب على طاعة الله عز وجل، فحينئذ يكون هذا الأكل المخصوص أو هذا الأكل في هذا الوقت سببا ووسيلة لتحقق طاعة أو تحقيق طاعة، فيكون مباح ولا مندوب؟ مندوب على حسب ما تعلق به هذا الطلب. وإن كان وسيلة لمحرم، كأن يأكل ويشرب ليقطع الطريق، فأكله ذلك وشربه ذلك ليتوصل بذلك الأكل والشرب لقطع الطريق هو محرم، لكن الأكل والشرب من حيث الأصل هو ماذا؟ هو مباح. قال: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. متى يترتب؟ إذا كان وسيلة لغيره، إذا كان وسيلة لما يتحقق فيه الثواب تحقق فيه الثواب، وما كان وسيلة لأن يتحقق عليه الإثم والوزر كان كذلك. ويسمى المباح حلالا وجائزا. ثم قال: والأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. هذه أشار إلى الأحكام الوضعية بالأسباب والشروط والموانع. ومنها قال: الصحة والفساد. ثم بدأ يعرف، يعني معناه أنه لن يتكلم على جميع الأحكام الوضعية، بدليل أنه قال ومنها، فسيتكلم عما يرى أنه من المناسب أن يتحدث عنه. قال: ومنها الصحة والفساد. ثم قال: الصحيح لغة السليم من المرض أو المعافى أو الخالي من الآفات والأمراض. قال: واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. هذا هو إيش؟ الصحيح. الصحيح سواء كان في العبادات أو الصحيح سواء كان في إيش؟ في المعاملات. فما ترتبت آثار فعله عليه فهو الصحيح. فمن صلى صلاة استكمل فيها الشروط والواجبات والأركان ولم يتخلل هذه الصلاة ما يفسدها ويبطلها، سقط عنه المطالبة بها وسقط عنه القضاء. سقط عنه ماذا؟ المطالبة بها وسقط عنه القضاء. ف فما ترتبت آثار فعله عليه فهو الصحيح. فأنت قبل أن تصلي إذا دخل وقت صلاة مثلا العشاء لزمتك تلك الصلاة وثبتت في ذمتك ولا تبرأ ذمتك إلا بأدائها، فإذا قمت بأدائها برئت الذمة، فإذا برئت الذمة فهذه العبادة صحيحة كالدين. الدين إذا استسلف شخص من شخص آخر مالا فقد ثبت في ذمته دين لفلان، وهذا الدين لا يسقط إلا بقضائه وأدائه أو بإبراء صاحبه، كان يسقط الصاحب الدين فيقول أبحتك أو أسقطت ما في ذمتك من دين لي. والشارع حينما أمرنا بهذه الأوامر فإذا تحققت أسبابها وشروطها وانتفت موانعها فوجب على المكلف أن يقوم بتلك العبادة، فإذا قام بها على الوجه الذي أمره به الشارع برئت ذمته وعادت قبل هذه العبادة، هي بريئة ذمته فعادت مرة أخرى بريئة لا تطالب، فإذا أسقطت هذه العبادة القضاء فهي صحيحة. وكذا العقود، لا يجوز لك أن تنتفع بمال الشخص الآخر إلا بما أذن فيه الشارع كالبيع والهبة وما أشبه ذلك، فإذا بعت ما تملك بمال معلوم لشخص ليس فيه موانع أهلية البيع أو الشراء وليس في المبيع ما يبطله أو يفسده فترتبت عليه آثار العقد، فجاز لك أن تنتفع بهذا المال الذي جنيت من هذا البيع، وجاز للمشتري أن يتصرف في هذه العين التي اشتراها. فهذا إذا ترتبت آثار الفعل عليه فهو الصحيح سواء كان من قبيل العبادات أو من قبيل المعاملات. قال فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فمن صلى على غير طهارة أو صلى قبل دخول الوقت هو صلى يظن أنه ممتثل، فتبين أنه صلى قبل دخول الوقت، هل برئت ذمته أو أنه مطالب بإعادة هذه الصلاة بعد دخول وقتها؟ فالصلاة الأولى كأنها لم تكن فلم تسقط القضاء ولم تبرأ بها الذمة، فهذه ليست إيش صحيحة. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من هذه الشروط أو وجد مانع كان يبيع الإنسان ما لا يملك أو يبيع شيئا محرما كخنزير فإنه محرم بيع أو خمر فهذا لا تترتب عليه آثاره، أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، يعني هذا اجتهد في غير محله، ينبغي أن يجتهد في الطاعة في وقتها المشروع، أما أن يبحث عن أوقات المنهي عنها فيكثر من النفل. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد نيدائها الثاني على وجه لا يباح. فإذا عرفنا الصحيح فما هو الفاسد؟ ما هو الفاسد؟ هو ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. يعني لا يجوز للإنسان أن يقدم على مخالفة أمر الشارع أو ترك ما ألزم الشارع المكلف القيام به، فإنه إن وقع في المحظور أو ترك الواجب استحق العقاب في الطرفين، وهو محرم كما قال الشيخ رحمه الله، قال: لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. ثم عقد مسألة جزئية وهي من الأهمية بالمكان، قال: والفاسد والباطل بمعنى واحد. الباطل والفاسد عند جمهور العلماء بمعنى واحد، فكل فاسد هو باطل وكل باطل هو فاسد. وقد يستثنون بعض الصور في بعض العبادات لدليل استثناء تلك الصور، أما الأصل فعند الجمهور أن الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل، إلا في بعض أنواع من العبادات كالحج أو الصلاة، فإنهم قد يستثنون بعض الصور لدليل أشبه باللفظ العام الذي هو باق على عمومه في من أصله، لكن إذا جاء ما يخرجه من مخصص أخرج ذلك الشيء أو الفرد الذي استثناه الدليل. وأشار الشيخ رحمه الله قال: إلا في موضعين هو مثل لهما. قال: الموضع الأول في الإحرام، فيفرق العلماء بين الفاسد والباطل في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. فلو خرج رجلان وقد أحرما فوقع الأول على امرأته قبل التحلل الأول فإحرامه يسمى ماذا؟ فاسد. أما الثاني لو أنه أحرم وبعد إحرامه ارتد والعياذ بالله فإحرامه ماذا؟ باطل، بمعنى أنه لو عاد إلى الإسلام مرة أخرى لا بد أن يستأنف إيش؟ هذا الإحرام. الثاني قال في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. فالأول الفاسد قال ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله اختلافا يسوغ وقوع الخلاف والاختلاف، فهذا يسمى ماذا؟ فاسد. أما ما اتفق العلماء رحمهم الله عليه فارتكابه يعد من ماذا؟ الباطل، كنكاح ماذا؟ المعتدة أو كنكاح المحارم. ثم تكلم رحمه الله عن العلم، فأراد أن يعرف العلم فقال: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. عرف العلم بماذا؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة، النية شرط في العبادة من حيث هي عبادة، هذا لا خلاف فيه أن العبادة تحتاج إلى نية، لكن قد يقع الخلاف في أعيان العبادات أو في أحد العبادات فيقال هذه لا تحتاج إلى نية وهذه تحتاج إلى نية لصحتها. قال: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى ماذا؟ بالجهل البسيط. لو سألت شخص مثلا عن شيء ما حكم كذا في الشرع قال لا أدري، فهذا يسمى ماذا؟ جهل بسيط، يسمى إيش؟ جهلا بسيطا. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراك على وجه يخالف ما هو عليه، فهو يظن أنه قد أدرك الشيء على ما هو عليه، وهو في حقيقة الأمر لم يدركه على ما هو عليه، ويجهل أنه يجهل أنه لم يدرك. فهذا يسمى ماذا؟ الجهل المركب. كان يقال متى كانت غزوة بدر؟ فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، يعني الشيخ رحمه الله قارب، فلو قال يعني وقعت في السنة 11 لكان يعني أوضح في الجهل المركب، أما لا فرق بين السنة الثانية والثالثة قد يشك فيها كثير من الناس. قال وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا إيش؟ غير جازم، بحيث يحتمل عنده، وهذه يعني الشيخ سيفصل فيها وهو تفصيل لطيف تنبني عليه مسائل فقهية متنوعة. قال إدراكا جازما، إدراك الشيء خرج به أو بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى علما، لا يسمى ماذا؟ علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. إذن عندنا المسألة لها إن شئت طرفان ووسط، طرفان ووسط، إما أن تتساوى عنده الاحتمالات بحيث لا يكون الاحتمال الأول له ميزة على الاحتمال الثاني، بل تتساوى عنده هذه الأمور، فهذا يسمى ماذا؟ شك. فإن ترجح أحد الطرفين بدليل لا بهوى أو تشهي، بل ترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فالذي ترجح عنده هو الظن ومقابله هو ماذا؟ الوهم، لأنه بلا دليل. فإذا ازداد هذا الرجحان حتى وصل إلى درجة لا مزيد عليها فهذا هو اليقين، هذا هو العلم الذي لا يحتمل النقيض. واضح يا إخوة؟ طيب. قال وبهذا يتبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالتالي أو الآتي: علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك إيش؟ بالكلية. الثالث جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يعني ينبغي أن تتفطن إلى أن الظن إذا استخدم عند أهل العلم في هذا الباب يراد به الاحتمال الراجح، ليس الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. فتتنبه حين قراءتك في هذه الكتب أو في هذه المواطن، إن لم يصرحوا بأن الظن هو المراد به الوهم، فإلا في الأصل أنهم إذا قالوا الظن يراد به إيش؟ المعنى الراجح أو الذي ارتقى عن درجة الوهم أو استواء الطرفين بمرحلة الشك. قال والخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والسادس الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. فإذا استوى الطرفان بالنسبة لك في المسألة فاستواؤهما شك، فإذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر بمرجح فهو ماذا؟ الظن، والآخر المقابل له ماذا؟ هو الوهم. ولا يزال هذا الاحتمال الراجح يزداد قوة حتى يصل إلى مرحلة لا يمكن أن يوجد بعد هذه المرحلة مزيد بحث أو مزيد علم، فإذا وصل إلى هذا فهو اليقين كم الساعة؟ إلا عشر. طيب، ثم تكلم رحمه الله فقال الكلام، وعرف الكلام بقوله الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، معذرة كثرت على أن هذه ما تشوفني. قال رحمه الله أقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري. الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه، أي يضطر إليه الناظر أو الإنسان أو الشخص يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذا يسمى ماذا؟ علم ضروري. العلم الضروري هو الذي يفاجئ قلبك وعقلك ولا تستطيع دفعه أو التخلص منه، لا يمكن دفعه. وأما النظري فهو العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى نظر إيش؟ واستدلال. وهذا النظري من كثرة المعاودة ومن كثرة النظر ومن كثرة الاستدلال واختلاف طرقها يترقى إلى أن يكون في مرحلة هو ماذا؟ علم ضروري، كالعلم بوجوب النية في الصلاة، هذا لأنك تحتاج أن تبحث عن الأدلة الدالة على أن النية واجبة في الصلاة. طيب، لازلتم في نشاط يا شباب ولا نقف؟ الكلام مبني على الاستيعاب، فإذا فيه استيعاب نتكلم، إذا بدأ الذهن يكل ويمل نقف. طيب، لا أنا على الرغبة، أنا أميل مع الجماعة، إذا رغبوا الاستمرار نستمر، إذا رغبوا الذهاب نذهب. طيب، قال رحمه الله الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا قال اللفظ المفيد. الكلام هو اللفظ ماذا؟ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد، وواحد الكلام كلمة، واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وهذه الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم سيتكلم الشيخ رحمه الله على هذه الأقسام الثلاثة ويمثل. قال فالاسم ماذا؟ فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. قال وهو ثلاثة أنواع، الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، مثل قول جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولله ما في السماوات وما في الأرض. والثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، كالنكرة في سياق إيش؟ الإثبات، فتحرير رقبة، فاذبحوا بقرة. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، كزيد وبكر وخالد. قال والنوع الثاني أو القسم الثاني من أنواع الكلمة الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئة بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كقوله فهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر افهم. والفعل بأقسامه، هذه فائدة لطيفة و من المسائل الأصولية التي تنبني عليها أيضا كثير من المسائل الفقهية. قال: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، لا عموم له. فالفعل متعين، ليس له عموم، لا يستغرق جميع الأزمنة، بل يقع معين وليس عاما. قال: والحرف ما دل على معنى في غيره. ثم قال: ومنه، معنى أنه لا يتكلم على جميع عيش الحروف، وهذه الحروف تبحث في علم أصول الفقه، لأن هذه الحروف تدل على مسائل فقهية وينبني عليها أحكام شرعية، فلا بد من ضبطها، متى تدل على التعليل، متى تدل على السببية، متى تدل على المصاحبة، متى تدل على مطلق الجمع أو العطف. وهذه المعاني تختلف دلالات الألفاظ باختلافها، تختلف دلالات الألفاظ باختلافها، وهي من الأهمية بمكان، بل هي التمرس فيها والتدرب عليها هو لب أصول الفقه، التعامل مع دلالات الألفاظ، التعامل الصحيح، وإنزال كل دليل منزلته في إفادته وفي معرفة عمومه ومعرفة إطلاقه ومعرفة تقييده وتخصيصه، ومتى يخص ومتى لا يخص، ومتى يقبل التخصيص ومتى لا يقبل التخصيص، ومتى يقبل التقييد ومتى لا يقبل، متى يؤثر ومتى لا يؤثر. وهذه الدلالات هي يعني لب أصول الفقه. ثم سيتكلم عن بعض هذه الحروف. فقال: الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل. الثاني: الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، يعني هي في إفادتها للترتيب والتعقيب أوضح وأولى من الواو، أوضح وأولى من الواو، مع أن الواو والفاء يشتركان في ماذا؟ في عطف المتعاطفين على بعض في الحكم. قال: وتأتي، أي الفاء، سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة ولها معان كثيرة، منها قال: التعليل والتمليك والإباحة. والرابع قال: على الجارة، على إيش؟ الجارة، ولها معان منها الوجوب، منها الوجوب. ثم تكلم بعد أن عرف الكلام من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وتكلم عن الكلمة وأقسام الكلمة، وهذا تقسيم استقرائي، انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف تقسيم استقرائي لم ينخرع، وله ولكل قسم تعريف يجمعه ويمنعه، جامع ومانع لجميع المعرف، فلا يخرج منه شيء ولا يدخل منه ما ليس منه. فهذا تقسيم دل على صحته الاستقراء، وتعريف هذه الكلمات أو أقسام الكلمة، الفعل أو الاسم والفعل والحرف، عرفت بتعريفات جامعة مانعة. فإذا كان ذلك كذلك فهو تقسيم مقبول. لماذا؟ لدلالة الاستقراء على صحته، والاستقراء دليل يستدل به إذا كان استقراء كليا، وهذا استقراء كلي. استقراء لغة العرب تنقسم كلماتها إلى اسم وفعل وحرف، لا تخرج كلمة في لغة العرب عن هذا التقسيم. ثم بعد هذا التقسيم كل قسم عرف بتعريف يجمع أفراده ويمنع أن تخرج بعض الأفراد أو أن تدخل فيه بعض الأفراد التي ليست منه. ثم تكلم رحمه الله، قال: هذا الكلام قد يقسم بعدة اعتبارات، قد يقسم ماذا؟ بعدة اعتبارات. فبدأ بالقسم الأول. قال: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين. ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما هو يا شباب؟ فالخبر ما هو؟ قال: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأن الإنشاء لا يمكن وصفه بالصدق والكذب لأنه لا يمكن فيه ذلك. فإن مدلول الإنشاء ليس بخبر أو ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته، الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. ثلاثة إيش؟ أقسام. الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، فهذا صدق، خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فلا يصح أن يوصف باحتمال الكذب بل هو صدق محض. الثاني: قال ما لا يمكن وصفه بالصدق أبدا. مثل ماذا؟ مثل إخبار مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا رسول الله، قلنا، ويأتي بأخبار ويتكلم عن نفسه بأنه نبي، قلنا: هذه أخبار كاذبة لا محالة، إذ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو من يخبر بأنه يجمع بين النقيضين، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون في الجسم الواحد في وقت واحد، فإن الجسم لا يكون متحركا ساكنا في آن واحد، بل قد يكون متحركا في وقت ساكنا في وقت آخر. أما أن يكون في الوقت نفسه ساكن متحرك فهذا هو من الجمع بين النقيضين. طيب، قال الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، يعني يحتمل الصدق والكذب ويوصف على السواء ليس لأحد الجانبين ميزة، أو مع رجحان أحدهما فيحكم بصدق هذا الخبر وكذب إيش ذلك الخبر، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. فإن كان المخبر مستور الحال ولا يعلم عدالته ولا حاله ولا صدقه ولا كذبه، فإن الإنسان إذا سمع هذا الخبر قد يستوي عنده الصدق والكذب. فإن كان يعلم منه العدالة فيترجح عنده ماذا؟ احتمال الصدق. فإن كان يعلم منه الكذب أو الوهم والخلل في الحفظ فيترجح عنده ماذا؟ الكذب. قال: والنوع الثاني الإنشاء، وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه ماذا؟ الأمر والنهي. فالأمر والنهي من قبيل إيش؟ الإنشاء. أقيموا الصلاة أمر، وهي من قبيل الإنشاء، لا تحتمل أن يقال هي محتملة للصدق والكذب، ليس في هذا المجال. ولا تقربوا الزنا كذلك. طيب، قال: ومنه، ما قال كله، وإنما قال إيش؟ ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم أشار رحمه الله إلى فائدة ولطيفة، وهو رحمه الله ممن اعتنى بهذه الفوائد حين تأليفه وحين كتابته وحين شرحه ودروسه ومحاضراته رحمه الله. قال: وقد يكون الكلام خبرا إنشاء. قد يكون ماذا؟ الكلام خبرا إنشاء باعتباري، وهذا مهم بالنسبة لطالب العلم. طالب العلم إذا نظر في الدليل الشرعي فإنه قد يستنبط من الدليل الواحد عدة أحكام بعدة دلالات. فمثلا وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة معنا شباب. وأقيموا الصلاة ماذا؟ ها شباب ماذا؟ أمر. أمر بماذا؟ طيب، فهي من حيث الأمر بالصلاة نص، لأن لا تحتمل الزكاة ولا الصوم. فأقيموا الصلاة نص إذا نظرت من هذه الجهة مع مقارنة الصلاة بماذا؟ ها شباب، بالصوم أو الزكاة أو الحج أو غيره. فهي نص أقيموا الصلاة. وأيضا ها إيش أيضا؟ وأقيموا الصلاة ماذا في دلالتها؟ هي من قبيل المجمل. وأقيموا الصلاة كم صلاة؟ 5، 10. أوقاتها، شروطها، أركانها، فهي من هذا القبيل ماذا؟ مجمل. تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. تحتاج إلى إيش؟ بيان. فشتان ما بين النص وشتان ما بين إيش؟ المجمل. فهمتم هذا؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه ماذا؟ فيها 3 دلالات: نص خبر وظاهر ومجمل. والمطلقات ماذا؟ لفظ عام. والمطلقات سواء كانت ماذا؟ مدخول بها أو غير إيش؟ مدخول بها. والمطلقات أي مطلقة دخل بها أو لم يدخل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ماذا؟ 3 قروء. 4، 5، نص. 3 قروء. والمطلقات من قبيل الظاهر لأنها قد تستثنى، واضح؟ 3 قروء. القرء ما هو؟ مجمل، يصدق على الحيض والطهر وعلى مجموعهما، واضح؟ فهذه آية إن نظرت لها من جهة استنبطت منها وفهمت منها حكما معينا بدلالة النص أو بدلالة الظاهر أو تحتاج إلى بيان إذا كانت من قبيل إيش؟ المجمل. فهمتم هذا يا أخوة؟ فالشيخ رحمه الله قال: وقد والكلام قد يكون خبرا إنشاء باعتبارين، يعني إذا نظرت له من جهة فهو إنشاء، وإذا نظرت له من جهة أخرى فهو فهو خبر. مثاله قال: وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية بعت وقبلت، بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ما ترتب العقد عليها هي إنشاء. هي ماذا؟ إنشاء. وقد يأتي الكلام، هذه فائدة أخرى، وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة، وهذه مهمة. يعني لا يورد الكلام هكذا عبثا فيقلب الخبر إلى إنشاء والإنشاء إلى خبر هكذا عبثا، بل لا ينتقل منه من الإنشاء إلى الخبر أو العكس إلا لفائدة. قال: مثال الأول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقوله يتربصن بصورة إيش؟ الخبر، والمراد بها ماذا؟ الأمر. صلاة الليل مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، هذه خبر، لكن المراد به ماذا؟ الأمر، أي اجعلوا صلاة الليل مثنى مثنى، أو صلوا بالليل مثنى مثنى، لأن الخبر لا يتخلف، وخبر الله عز وجل وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، فلعدم تخلفه حمل على كونه أمرا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. بعض المطلقات قد لا يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قد لا تعتد، فتخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والخبر لا يتخلف، فكان خبرا يراد به ماذا؟ الأمر، أي ليتربصنا ثلاثة إيش؟ قروء. قال: وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه الخبر يعني شيء مضى، كأنه ثبت واستقر، أي امتثلوه بمثابة امتثال ما استقر ووقع، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر، أليس كذلك؟ والمراد به الخبر، المراد به أي ونحمل، أي ونحن نحمل. ما الفائدة من هذا؟ قال: وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة الشيء اللازم المتعين القيام به. هذا هو التقسيم الأول باعتبار صدق الكلام أو كذبه. التقسيم الثاني قال: ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. قال: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال، هناك من حيث إيش؟ الصدق، احتمال للصدق أو نقيضة أو الكذب. أما هنا فمن حيث إيش؟ استعمال اللفظ، فينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل، اللفظ المستعمل قيد خرج به اللفظ المهمل، اللفظ إيش؟ المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا يسمى ماذا؟ مجازا. قال: وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم هذه الحقيقة، قال تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. هذه أو هذا التقسيم له فائدة، أنك إذا في المجال الذي تقرأ فيه، إن كنت تقرأ في كتب اللغة والأدب فمرت عليك هذه الألفاظ فهي حقائق إيش؟ ها؟ لغوية. وإذا كنت تقرأ في كتب الأصول وفي الفقه وفي الحديث وشروحه فالمراد بها الحقائق إيش؟ الشرعية. وإن كنت تتعامل في البيع والشراء في أواسط الناس فالمراد بهذه ماذا؟ الحقائق إيش؟ العرفية. واضح؟ قال: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة ماذا؟ اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وهذه الحقائق العرفية تتنوع. فأنت مثلا في الأصول الآن نحن نتكلم عن الحقائق الاصطلاحية، فتعريف الأمر والنهي والعام والخاص أصبحت إيش؟ حقائق إيش؟ عرفية عند أهل الفن. وتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هو حقيقة عرفية عند من؟ أهل اللغة. وقس وأهل التفسير وأهل المصطلح وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل الصناعات كالطب والهندسة وما شابه ذلك، أصبح لهم إيش؟ ألفاظ هي حقيقة إيش؟ عرفية عندهم. قال: فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، الدابة من حيث اللغة كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة، فإن حقيقتها العرفية أصبحت في ذات إيش؟ الأربع، في ذوات إيش؟ الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. طيب في عرفنا إذا قال شخص اليوم اشتريت دابة ب20,000، على ماذا تحمل؟ هي ليست من الحيوانات التي تدب على وجه الأرض، أصبحت جماد، ومع ذلك أصبح عرف عند الناس أنه يقول هذه دابتي أو مركوبي، فأصبح ماذا؟ حقيقة إيش؟ عرفية. قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. قال: والمجاز، قال: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد يطلق ويراد به الرجل الشجاع. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له، ماذا؟ ما الذي خرج؟ الحقيقة. ثم قال: ولا يجوز، هذه يعني فائدة بعد ذكر التقسيم، قد يكون الشيخ مقتنع بهذا التقسيم أو غير مقتنع، لكنه هكذا جرى بحث هذه المسائل في كتب أصول الفقه بالقوة وبالفعل، يعني لا محيص منها، أشياء كما أدخل في علم أصول الفقه ما ليس منه، فقارئ علم أصول الفقه أو في الكتب هذه المصنفة يقرأ ما لا يجوز إدخاله في علم أصول الفقه، بل يقرأ مثلا في التفسير، يقرأ في كتب العقائد، يقرأ في كتب المنطق، يقرأ في كتب الفلسفة، لكن لأنها وضعت وحشرت في هذه المصنفات فكان قراءة هذه الكتب من غير المرور عنها عليها هو من باب إيش؟ المستحيل أو المتعذر. واضح؟ طيب، ثم أشار إلى متى يحمل اللفظ على مجازه، هكذا ابتداء، فكل منا يتشهى فيقول هذا اللفظ حقيقة في كذا، مجاز في كذا، وأنا أحمله على مجازه حين سماعه لأي خبر، لأي آية، لأي حديث، لأي لفظ من ألفاظ المتكلمين، أم لا بد من ضوابط؟ ها شباب، لا بد لها من ضوابط. فقال: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه تبعه إلا بدليل، هذا أولا، إلا بإيش؟ بدليل، ولا يكفي صحيح، لأن قد يظن الظان أنه صرف من حقيقته إلى مجازه بدليل لكنه ليس بصحيح، فلا بد أن يكون هذا الدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، هذا الدليل ينبغي أن يكون بدليل، وهذا الدليل ينبغي أن يكون صحيح، وفي نفس الوقت يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، فإذا توفرت هذه فكأنه لا بأس حينئذ لو قال قائل إنه حقيقة في كذا، مجاز بكذا، هو أشبه بالتأويل، تقول اللفظ يبقى على ظاهره وقد يؤول، وهذا التأويل وسيأتي لا ينبغي أن يقع إلا بدليل صحيح مع احتمال اللفظ إلى إمكانية التأويل، وأن يكون هذا الدليل أرجح من الظاهر بحيث ينزع قوة الظاهر فيخرج من كونه ظاهرا إلى كونه مرجوحا، أما إذا كان الدليل صحيح لكن دلالته لا تقوى لإخراج الظاهر عن ظاهره فحينئذ يكون التأويل فاسدا أو لعبا. طيب، أرجو أن يكون واضح الكلام. قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إذا كان التجوز في الإسناد، في إسناد الكلمات بعضها إلى بعض. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، رعينا ماذا؟ المطر. وأنت تريد برعينا المطر أي رعينا العشب، رعينا العشب الذي نبت بسبب نزول المطر، فقول رعينا العشب هذا من المجاز إيش؟ المرسل. فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت نسبت إنبات العشب إلى ماذا؟ إلى المطر، والمنبت الحقيقي هو الله عز وجل، فهذا إيش؟ من المجاز العقلي. أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل قال التجوز بالزيادة أو التجوز بالنقصان أو الحذف. ومثلوا قال الشيخ ومثلوا كان يعني لا يقتنع بهذا التمثيل، قال مثلوا للمجاز بالزيادة في قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فإنهم يقولون بزعمهم إن الكاف زائدة، والأصل أن يقول ليس مثله شيء، فهذا من باب إيش؟ المجاز بالزيادة. وقال الشيخ رحمه الله فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى، مع أنه في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هو في غاية البيان في نفي المثلية عن الله عز وجل. فأنت إذا أردت أن تنبه شخص أو أن تعتب عليه وهو من الناس الذين لهم مقام ومكانة ومنزلة عالية، لكن وقع منه ما لا يليق به، فأي الطريقتين أفضل في تنبيهه أو العتب عليه؟ أن تقول لماذا فعلت كذا، أو أن تقول مثلك لا يفعل هذا؟ ماذا قولك؟ مثلك لا يفعل هذا، فإن هذا يقول لو فرضنا لك مثل فمثلك لا يفعل هذا فكيف بك أنت؟ واضح؟ ففي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، فإذا لم يكن لله مثل فلا مثل له، يقول لو فرضنا أن لله عز وجل مثيل أو مثل فليس لمثله مثل، معناه فليس له مثل، أبلغ. وقال ومثال المجاز بالحذف قول جل وعلا واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وقال الشيخ رحمه الله وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. قال وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، هذا تعليل لماذا يبحث في هذا المجال في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتويج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. ثم قال تنبيه وهو مهم، والمجال عن ما يتعلق بالحقيقة والمجاز لا يكفيه جلسة أو جلسات، أمره عظيم وشأنه خطير، لكن ينبغي الإنسان أن يتفطن لهذه الأمور ويزنها بميزان الشرع وبما كان عليه الأئمة رحمهم الله، بدءا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ومن سار على طريقتهم. قال تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند، افهم كلام الشيخ، عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، يعني هم يعقدون مثلا هل يجوز، هل يقع المجاز في القرآن أو لا يقع، هل يقع في السنة أو لا يقع، هل يقع في لغة العرب أو لا يقع. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب، وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصواب، لأن دعوى انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث بعد نشوء الاعتزال، بعد نشوء الاعتزال، فالمعتزلة جعلوه وسيلة يرتقون بها لتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم تشبث به أو بدعوى المجاز طوائف شتى ممن قاربوا المعتزلة أو ابتعدوا عنهم في تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته. أما أهل السنة فإنهم يقولون الكلام كله حقيقة ولا مجاز فيه، وقد ينطلي على بعض الناس أنه يزعم أن الخلاف لفظي ما بين القائلين بالمجاز والنافين له، فيقال ليس كل ما ادعي فيه بأنه خلاف لفظي هو حقيقة، بل كثير من المسائل الدعية بأن الخلاف فيها لفظي والخلاف فيها معنوي، وهذه من هذه، فالخلاف فيها معنوي، فيشبهون على بعض الناس بأن هذه أساليب من أساليب اللغة العربية. والمنكرون للمجاز لا ينكرون أن هذا الذي يدعونه إنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية، لكن يقولون هو أسلوب عربي حقيقي، ويدل على فساد هذا القول لو أن بعض طلبة العلم، وأرجو أن تستمع هذه الكلمة لعلها تجد أذنا صاغية، فيجمع ما ادعي فيه أنه حقيقة ومجاز، ثم يأتي بأقوال المختلفين فيها، فسيجد هذه الكلمات تدعى عند قوم بأنها حقيقة مجاز في كذا، ويدعي آخرون بعكس ما ادعاه أولئك، فيدعون بأنها حقيقة في كذا مجاز في كذا، فإذا كان ذلك كذلك فما هو الحد الفاصل بين الحقيقة والمجاز؟ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ليس كتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، فذاك دل عليه الاستقراء وتعريف كل قسم يدل على أنه جامع مانع. أما تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فيكفي أنهم يقولون الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز فيما وضع له ثانيا، واللفظ إذا لم يوضع ماذا نسميه بالنسبة للحقيقة؟ اللفظ المستعمل اللفظ الذي لم يستعمل، وضع ولم يستعمل، ما شأنه؟ فخرج نصف الحقيقة، لأن اللفظ المستعمل قيد يخرج به اللفظ غير إيش؟ المستعمل، فهذا النصف. وخرج في المجاز اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصل، فاللفظ الذي وضع ولم يستعمل خرج النصف، فأصبح الكلام الآن هل هو جامع مانع والتقسيم حاصر؟ لا، على كل كما قلت لكم الحديث عن هذا يطول ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.